طيب، بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال الشيخ محمد عبد الوهاب عليه رحمة الله في كتابه آداب المشي إلى الصلاة: فقال عليه رحمة الله، قال: ويشتغل أو يشتغل بذكر الله أو يسكت، ولا يخوض في حديث الدنيا، فما دام كذلك فهو في صلاة، والملائكة تستغفر له ما لم يحدث. ذكر الشيخ عليه رحمة الله جمل، وهذه الجمل التي ذكرها في هذا الكلام هي أحاديث، هي بعض أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. والفقرة الأولى أن الإنسان إذا دخل إلى بيت من بيوت الله عز وجل، جل وعلا، يشغل نفسه بالذكر، يشغل نفسه بذكر الله عز وجل. ولهذا كما جاء في مسلم من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذه المساجد لا يصلح أو لا تصلح لشيء، إنما هي لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن. فالشيخ عليه رحمة الله إنما يذكر يعني عبارات، ويذكر ماذا؟ ألفاظ، يشير في هذه الألفاظ والعبارات إلى أحاديث، إلى أحاديث وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالفقرة الأولى أن الإنسان إذا دخل إلى بيت من بيوت الله جل وعلا، جاء في مسلم من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء، إنما هي لذكر الله والصلاة وقراءة ماذا؟ القرآن. وهكذا أيضا جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، في أن الإنسان إذا جاء من بيته مطهرا ثم دخل إلى المسجد ولم يحبس إلا من أجل الصلاة، لم تحبسه ماذا؟ إلا الصلاة، فإن الملائكة تصلي ماذا؟ عليه، ما دام ماذا في مصلاه. وهذا سيأتي فيما يتعلق بالفقرة التي بعدها. شاهد أن الإنسان إذا دخل إلى بيت من بيوت الله جل وعلا يشغل نفسه بالذكر، يشغل نفسه ماذا؟ بالذكر. ولهذا كما جاء في حديث معاذ بن الحكم السلمي لما تكلم في الصلاة، لما انتهى من صلاته قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذه الصلاة، أي التي في المسجد، لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي الذكر والتسبيح والتكبير وتلاوة ماذا؟ القرآن، تلاوة ماذا؟ القرآن. والأحاديث في هذا المقام كثيرة، الأحاديث في هذا المقام ماذا؟ كثيرة، في أن المساجد إنما بنيت لما بنيت له، إنما بنيت لما بنيت له، ألا وهو ماذا؟ الذكر والعبادة والتلاوة إلى غير ذلك، وهكذا الصلاة، وهكذا ماذا؟ الصلاة. قال: أو يسكت. إذا لم يشتغل بذكر الله عز وجل، لم يشتغل ماذا بذكر الله جل وعلا، يسكت. يشير إلى ما جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن ماذا بالله اليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فليقل خيرا أو ليصمت. ومعنى ذلك أن الإنسان إذا لم يشغل نفسه ماذا بالذكر، إذا لم يشغل نفسه ماذا بالذكر، والذكر أنواع، والذكر ماذا أنواع، هذا يسبح وهذا يهلل وهذا يقرأ ماذا القرآن، وهكذا تدخل في حلقات العلم، تدخل في ماذا حلقات ماذا العلم. فإذا لم يكن عند الإنسان شيء من هذا، فقال عليه رحمة الله، يشير إلى أن الإنسان يسكت خير له، يسكت ماذا خير له. قال: أو يسكت، ويشير كما قلنا إلى ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، أي يسكت. فالصمت أولى، فالصمت ماذا أولى للإنسان، لكن لا يصمت تعبدا، لا يصمت ماذا تعبدا، وإنما يصمت حتى لا يقع في المكروه أو يقع ماذا في الحرام، حتى لا يقع في المكروه أو حتى لا يقع ماذا في الحرام. فإن الإنسان إذا أكثر ماذا من الكلام، أن الإنسان إذا أكثر من الكلام ربما أدى به يعني ماذا إكثار الكلام إلى الوقوع إما في مكروه وإما في محرم، غيبة، نميمة، أكذا من كثر ماذا كلامه. قال ويشتغل بذكر الله أو يسكت. قال ولا يخوض في حديث الدنيا، ولا يخوض في حديث الدنيا، جاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، جاء من حديث عبد الله بن مسعود وجاء من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أناسا يأتون في آخر الزمان، ذكر أناسا يأتون في آخر الزمان يتحلقون في المسجد حلقا وحديثهم على الدنيا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يخبر عن ربه تبارك وتعالى فليس لله حاجة فيهم، فليس لله حاجة فيهم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الوارد حديث ضعيف، الحديث الوارد حديث ضعيف، جاء من حديث عبد الله بن مسعود وجاء من حديث أيضا ماذا أنس، والصحيح أن الحديث ماذا ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويبقى أن الإنسان لو تحدث فيما يتعلق بأمر ماذا الدنيا في شيء مباح، لو تحدث في أمر الدنيا في شيء ماذا مباح، لم يؤذي به ماذا من يقرأ القرآن، لم يؤذي به ماذا من يصلي، لم يرفع ماذا به يعني ماذا بكلامه ماذا صوته في بيت من بيوت الله جل وعلا، أي لم تحصل منه ماذا أذية، لم تحصل منه ماذا أذية. وبالمقابل أيضا حديثه مباح، حديثه ماذا مباح، لا غيبة ولا نميمة، لا غيبة ماذا ولا نميمة. ولم يشغلوا الحديث أيضا عن صلاة، لم يشغلوا الحديث ماذا عن صلاة، وأيضا يعني لا يكثر ماذا منه في أمر ماذا الدنيا. أما كون الإنسان لا يتكلم في أمر الدنيا فهذا يعني ليس بصحيح، أن الإنسان يحرم عليه أن يتكلم في أمر الدنيا، فإن الإنسان قد يجلس إلى أخيه، قد يجلس ماذا إلى أخيه فيتحدث حديثا مباحا، يتحدث حديثا ماذا مباحا فيما يتعلق بأمر الدنيا، لا هذا الحديث يشغله عن واجب من الواجبات ولا عن صلاة، ولا يؤذي به ماذا أحدا من مصلين، من قارئين، من أناس ماذا، من أناس ماذا في حلقات ماذا العلم، ولم يكثر أيضا ماذا من الحديث، لم يكثر ماذا من الحديث أي بالساعات، تكلم ماذا بالساعات، وكان حديثه من قبيل ماذا المباح. الصحيح أنه لا حرج، لهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث مع أصحابه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث مع أصحابه، وربما ذكروا ما كانوا عليه في الجاهلية، ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذا في أمر الجاهلية. فكون الإنسان يداعب أخاه ويتحدث مع أخيه في أمر ماذا مباح عن حاله وعن أولاده وعن نفسه إلى غير ذلك، وحتى في أمر ماذا الدنيا، حتى في أمر ماذا الدنيا، ولو كان يتعلق بشيء من التجارة، ما لم يعقد بيعا، ما لم يعقد ماذا بيعا إلى غير ذلك، فهذا ما هو حرام، لا يحرم على الإنسان، لا يحرم على الإنسان. فقول الشيخ عليه رحمة الله في هذا الأدب قال ولا يخوض في حديث الدنيا، نقول يقيد ما ذكرنا، يقيد بما ذكرنا. والحديث الوارد في هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم في أناس يتحلقون حلقا، حديثهم ماذا حديثهم فيما يتعلق ماذا بالدنيا فليس لله حاجة فيهم، هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ماذا ضعيف، من حديث عبد الله بن مسعود جاء، وهكذا من حديث أنس لا يثبت. وعلى ثبوته، وعلى ماذا ثبوت هذا ماذا الحديث يحمل على هذا المعنى، إما أنهم أكثروا وإما أنهم آذوا بحديثهم من يقرأ القرآن أو من يصلي أو من عنده ماذا حلقة ماذا علم إلى غير ذلك، فإذا كان في كلامه أذية، غيبة، نميمة إلى غير ذلك، هذا لا شك أنه أعظم في بيت من بيوت الله عز وجل، هي في حد ذاتها محرمة، فإذا كانت في بيت من بيوت الله فتعظم ماذا الحرمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر المساجد قال إنما بنيت لذكر الله والصلاة قراءة القرآن، والصلاة وقراءة ماذا القرآن. الحديث المحرم في بيوت الله جل وعلا غيبة، نميمة، فإن هذا محرم، فإن هذا ماذا محرم. ويحذر أيضا الإنسان ألا يتسلى بالجوال، فيه من التصاوير، فيه من المسلسلات، وربما يكون فيه شيء من الموسيقى، فيه من تصاوير النساء إلى غير ذلك، يحذر. أنت في بيت من بيوت الله، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن المساجد لم تبنى إلا لهذا، لم تبنى إلا للصلاة أو للذكر أو لتلاوة ماذا القرآن. فإذا ابتلي الإنسان بشيء يعني من الأشياء التي يريد ماذا يطلع ماذا عليها فليكن خارج المسجد، إلا أن تكون محاضرة أو تكون كلمة أو يكون كذلك يعني فتوى من الفتاوى العلماء إلى غير ذلك، مما ينتفع ماذا به، مما ينتفع ماذا به يظهر أنه لا حرج والله أعلم. قال ويشتغل بذكر الله أو يسكت. قال ولا يخوض في حديث الدنيا. كل هذه آداب يذكرها الشيخ، كل هذه ماذا؟ من قبيل ماذا؟ الآداب، من قبيل ماذا؟ الآداب في بيوت الله عز وجل. قال كذلك فهو في الصلاة، فهو في صلاة كما جاء في حديث أبي هرير في الصحيحين، فهو في صلاة أي إذا دخل الإنسان إلى المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة ماذا؟ تحبسه. كان في الصلاة ما كانت الصلاة ماذا؟ تحبسه. يشير إلى هذا الحديث، يشير الشيخ عليه رحمة الله إلى هذا ماذا؟ الحديث. فقرات الشيخ وعبارات ماذا؟ الشيخ كلها ماذا؟ إشارة إلى أحاديث، كلها إشارة إلى أحاديث وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول الشيخ عليه رحمة الله فما دام كذلك، يعني يذكر الله سبحانه وتعالى أو لا يذكر، إنما يسكت ولا يخوض ماذا في حديث ماذا الدنيا، ولا يخوض ماذا في حديث ماذا الدنيا، فهو إن كان على هذه الحال فهو في صلاة، إن كان على هذه الحال فهو ماذا في صلاة. ولكن كما قلنا لابد أن يقيد هذا الأمر، لابد ماذا أن يقيد هذا ماذا الأمر، أن الإنسان يخرج ماذا من بيته إلى بيت من بيوت الله جل وعلا ثم ينتظر ماذا الصلاة، ثم ينتظر ماذا الصلاة، فإنه في صلاة والملائكة تستغفر له، أي بمعنى ماذا تصلي ماذا عليه، تقول اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، هكذا تقول ماذا الملائكة ما دام في مصلاه الذي قد صلى فيه، في مصلاه الذي قد صلى ماذا فيه. جاء في الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا ذكر الشيخ عليه رحمة الله، ذكر الشيخ عليه رحمة الله ما لم يؤذي ما لم يحدث، ما لم يؤذي ما لم يحدث، يؤذي سواء كان بقوله أو بفعله، يؤذي أذى محرم أو مكروه، أذى محرم أو أذى ماذا مكروه، إما بقوله وإما بفعله. وهكذا لم يحدث على الصحيح المقصود به الحدث الذي يتناقض ويتنافى مع الصلاة، الذي يتنافى مع الصلاة، فإنه إذا أحدث خرج من الصلاة، فإنه إذا أحدث الإنسان خرج من الصلاة الفعلية، وهكذا يخرج من الصلاة الحكمية. الآن يخرج من الصلاة ماذا الحكمية، فإن الإنسان في حكم المصلي إذا صلى ثم جلس في مصلى، إذا صلى فجلس ماذا في مصلى يذكر الله سبحانه وتعالى، إلا كانت الملائكة ماذا تصلي عليه، والمقصود بالصلاة من الملائكة على هذا الإنسان الذي صلى صلاته وجلس في مصلى تستغفر له، أي بمعنى تقول اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، إلى متى؟ ما لم يؤذي، أي ما لم يحصل منه أذى لغيره، سواء كان بقوله أو كان بفعله، هذا الأذى سواء كان محرما أو كان ماذا مكروها، هذا قيد مهم، هذا قيد ماذا مهم. أو يحدث، المقصود ماذا به الحدث الذي يتنافى مع الطهارة، الذي يتنافى مع الطهارة، فإن الإنسان في صلاة حكمية لا في الصلاة فعلية، إن الإنسان في مثل هذا المقام في الصلاة الحكمية لا في الصلاة ماذا الفعلية، فإذا أحدث لا تترتب هذه ماذا الأجور الذي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، لا تترتب هذه الأجور الذي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا ماذا في هذا الحديث. قال ما دام، فما دام كذلك فهو في صلاة والملائكة تستغفر له، وجاء في الحديث أن ماذا تصلي عليه ما دام في مصلى، والمقصود بالصلاة من الملائكة على هذا الإنسان الدعاء له بالرحمة والمغفرة، الدعاء له بالرحمة والمغفرة، إلى متى؟ ما لم يؤذي هذا الإنسان، ما لم يحدث هذا ماذا الإنسان، وإلا فهو ماذا في الصلاة، وإلا فهو ماذا في صلاة حكمية. وأيضا صلاة ماذا الملائكة عليه، صلاة الملائكة أيضا ماذا عليه ما دام ماذا في مصلى، ما دام في مصلى، فإذا آذى أو أحدث خرج من هذه الفضائل، خرج من هذه الفضائل التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا ماذا الحديث، التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا ماذا في هذا الحديث. ثم قال الشيخ عليه رحمة الله باب صفة الصلاة، باب صفة ماذا الصلاة، والمقصود بصفة ماذا الصلاة، المقصود بصفة ماذا الصلاة أي الكيفية، كيفية ماذا الصلاة، أي كيف تؤدى الصلاة، كيف تؤدى ماذا الصلاة. من المعلوم أن الصلاة تؤدى بشروط وأركان واجبات ومستحبات بأقوال وأفعال مخصوصة، تبدأ بالتكبير وتختم بالتسليم، تبدأ بالتكبير وتختم ماذا بالتسليم، هذه هي الصلاة. فالصلاة تبدأ ماذا الصلاة هي ماذا أركان واجبات مستحبات قولية أو فعلية، تبدأ بالتكبير وهي تكبيرة ماذا الإحرام، وتختم ماذا بالتسليم، وتتقدم هذه ماذا الصلاة شروط، تتقدم هذه الصلاة ماذا شروط، كاستقبال القبلة والطهارة، استقبال ماذا القبلة ماذا والطهارة. فالشيخ عليه رحمة الله سيعرج على يعني على شيء على شيء من هذه ماذا من هذه الصفات وهذه الكيفيات التي تتعلق ماذا بالصلاة على يعني ماذا بالصلاة المعروفة وهي ماذا الركن الثاني من أركان الإسلام. فقال عليه رحمة الله قال يستحب أن يقوم إليها عند قول المؤذن، يستحب أن يقوم إليها، معنى ذلك أنه ما ذكر الشروط الذي مرت معنا وما ذكر أيضا ماذا الواجبات وما ذكر ماذا المستحبات، يريد بذكر الآداب في كتابه آداب ماذا المشي إلى الصلاة يكمل ما مضى، يكمل ماذا ما مضى من كيفية ماذا الصلاة، من كيفية ماذا الصلاة، وهذا من فقهه عليه رحمة الله، ما أراد أن يكرر، ما أراد أن يكرر ما ذكر ماذا في كتابه ماذا الأول وهو شروط وأركان واجبات ماذا الصلاة. فقال عليه رحمة الله يستحب أن يقوم إليها عند قول المؤذن قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، قال إن كان الإمام في المسجد وإلا إذا رآه، هذا مبحث تذكره ماذا العلماء، متى يقوم المؤتم إلى الصلاة، متى يقوم المصلي إلى الصلاة. نقول للإمام حالان، للإمام ماذا حالان، أي الذي يصلي ماذا بالمصلين، الذي يصلي ماذا بالمصلين ماذا حالان، الحالة الأولى أن يكون الإمام في المسجد، الحالة الأولى أن يكون الإمام في المسجد لا خارج ماذا المسجد، لا خارج ماذا المسجد. فإذا أقيمت ماذا الصلاة، فإذا أقيمت الصلاة متى يقوم المؤتم، متى يقوم المؤتم ماذا، وهذا الخلاف من حيث الأكمل، هذا الخلاف الآن من حيث ماذا الأكمل. قيام الإنسان أولا ابتداء قيام الإنسان إلى الصلاة قبل أن تقام الصلاة هذا خلاف السنة، هذا خلاف ماذا السنة، كون الإنسان يقوم يشرع ماذا في القيام ويقف ماذا قبل أن تقام ماذا الصلاة، قبل أن تقام ماذا الصلاة، هذا خلاف المشروع وخلاف ماذا السنة، سيتعب يبقى واقفا، يتعب يبقى ماذا واقفا، وهذا يتنافى مع السكينة ويتنافى مع الوقار الذي ينبغي للمصلي أن يكون عليه في بيت من بيوت الله جل وعلا، يبقى واقف على معنى قبل أن تقام الصلاة، يقوم الإنسان قبل أن تقام الصلاة وكأنه يحرض بدلالة ماذا الحال، لا بدلالة ماذا المقام، لا بدلالة ماذا المقال، على ماذا على أقيم الصلاة، على أقيم الصلاة. هذا يحصل عند من؟ عند العامة، العامة تراهم إذا اقترب ماذا الوقت أو تأخر ماذا يعني المؤذن في إقامة الصلاة أو تأخر ماذا الإمام قاموا العامة، قاموا العامة ماذا في المسجد، سبحان الله ما في تؤدة ولا أنا ولا سكينة إلى غير ذلك، يشغل بي الذكر أو يقول أنا في بيت من بيوت الله جل وعلا أبدا. فإذا لربما بالدقيقة الواحدة العامة عندهم بالدقيقة، إذا تأخر الإمام دقيقة ماذا واحدة عن الصلاة أو هو في المسجد فتأخر في إقامة ماذا الصلاة لربما قاموا، دلالة الحال يعني تدل على ماذا على دلالة ماذا المقال أقم الصلاة، أقم ماذا الصلاة، بل بعضهم ينتقل من دلالة الحال إلى دلالة ماذا المقام، أقيم الصلاة ذهب الوقت، هكذا يفعلون صحيح العامة ماذا يفعلون، ما عندهم صبر، ما عندهم صبر، ما عند الوقت يعني ربما نحو الدقيقة ونحو ماذا الدقيقتين، وهذا فيه إزعاج في بيوت الله عز وجل، عدم تؤدى وعدم أنا وعدم سكينة وعدم إجلال لبيوت الله جل وعلا، عدم أنا بهذه الأشياء التي يفعلها ماذا بعض العامة من الناس. فقال عليه رحمة الله يستحب، قلنا الحالة الأولى أن يكون الإمام في المسجد، الحالة الأولى أن يكون الإمام ماذا في المسجد، فلا يصلح أن الإنسان يقوم قبل أن تقام الصلاة، لا يصلح أن الإنسان يقوم قبل أن تقام ماذا الصلاة، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية شرع المؤتم مع وجود الإمام في المسجد في الإقامة، في الإقامة من العلماء من قال الأمر في هذا واسع، بمجرد الشروع في إقامة ماذا الصلاة تقوم لا حرج، ما عندنا سنة، ما عندنا سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما عندنا سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمجرد شروع يعني ماذا المؤذن في إقامة ماذا الصلاة لك أن تقوم، ما عندنا سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومنهم من قيد عند قوله ماذا، منهم من قيد عند قوله قد قامت ماذا الصلاة، منهم من قيد هذا الأمر قد قامت ماذا الصلاة، جاء من حديث أنس رضي الله تعالى عنه، جاء من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أنه كان يشرع ماذا في الإقامة، يشرع ماذا في القيام عند قول ماذا المؤذن قد قامت ماذا الصلاة، قد قامت ماذا الصلاة، يقوم ماذا إلى الصلاة. فهذا يعني ماذا منقول ماذا عن أنس رضي الله تعالى عنه، منقول عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه كان يقوم ماذا في هذا الوقت، كان يقوم ماذا في هذا الوقت، يقف ماذا عند قوله قد قامت ماذا الصلاة. جاء عن أنس رضي الله تعالى عنه، جاء عن أنس رضي الله تعالى عنه. الشيخ علي رحمة الله ماذا يرجح؟ يقول يستحب أن يقوم إليها عند قول المؤذن قد قامت الصلاة إن كان الإمام في المسجد، يشير إلى ما جاء عن أنس، يشير إلى ما جاء عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه كان يقوم إذا قال المؤذن قد قامت ماذا الصلاة، قد قامت ماذا الصلاة. قال إن كان الإمام في المسجد، ونقول الأمر واسع، الأمر ماذا واسع، البحث عن مسألة الأفضل الآن، البحث عن مسألة ماذا الأفضل، بمجرد يعني يقيم المؤذن ماذا الصلاة، فإذا قلت لا حرج عليه، فإذا قلت ماذا قبلها قبل أن تقام الصلاة هذا في حرج، أما بعد أن تقام ماذا الصلاة فلك ماذا أن تقوم، فلك ماذا أن تقوم، أو إذا انتهى ماذا الإمام أو المؤذن ماذا من إقامة ماذا الصلاة فقلت أيضا هذا لا حرج، أو في أثناء الإقامة، أو في أثناء ماذا الإقامة، الأمر في هذا ماذا واسع. لكن الشيخ علي رحمة الله يشير على أن الأفضل والأكمل إن كان الإمام ماذا في المسجد المستحب والأفضل أنك لا تقوم إلا عند قول ماذا المؤتم، قول ماذا المؤذن قد قامت ماذا الصلاة. يشير ماذا إلى أمرين، الأمر الأول ما جاء عن أنس، ما جاء عن أنس ماذا موقوفا، ما جاء عن أنس ماذا موقوفا أنه كان يقوم عند قول المؤذن قد قامت ماذا الصلاة، قد قامت ماذا الصلاة. ويشير أيضا إلى حديث، هذا هو المبحث الآن فيه ماذا خلاف بين العلماء، جاء من حديث أبي أمامة، جاء من حديث أبي أمامة أو بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قيل هذا وقيل هذا، أن بلالا أخذ في الإقامة، أن بلالا أخذ في الإقامة، فلما قال قد قامت الصلاة، قامت ماذا قامت الصلاة، قال النبي صلى الله عليه وسلم أقامها الله وأدامها، أقامها الله وأدامها، أقامها الله وأدامها. ثم بعد ذلك يعني يكمل في سائر ماذا يعني ماذا قوله، عند قوله ماذا قد قامت ماذا الصلاة. نقول الحديث الوارد سيأتي له مسألة أيضا، هذا الحديث يتعلق به مسألة أخرى، فبعضهم يعني يشير إلى هذا ماذا الحديث، يشير إلى هذا ماذا الحديث. والحديث الوارد من حديث أبي أمامة أو عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول هذه ماذا المقالة، مستأتي لها مبحث أيضا، هذه المقالة تتعلق بها ماذا يتعلق بها مبحث آخر، فبعض العلماء أشار إلى هذا، أشار ماذا إلى هذا ماذا الأمر. لكن هذا الحديث الوارد من طريق محمد ابن ثابت، من طريق محمد ابن ثابت وهو ضعيف، محمد ابن ثابت العبدي ضعيف. وأيضا الحديث فيه ماذا شهر ابن حوشب، شهر ماذا ابن حوشب وهو ماذا ضعيف، والراوي بينهما مجهول، والراوي بين محمد ابن ثابت العبدي، بين محمد ابن ثابت العبدي وشهر ابن حوشب الراوي بينهما ماذا مجهول أو مبهم، لك أن تقول ماذا مبهم، نعم وماذا مبهم. إذن الحديث الوارد ماذا حديث ضعيف، الحديث الوارد في هذا المقام حديث ماذا ضعيف، حديث ماذا ضعيف. فعلى هذا يبقى الأمر يعني ما جاء من فعل أنس، ما جاء من فعل ماذا أنس، أن الإنسان يعني ماذا يقوم إذا قال المؤذن قد قامت ماذا الصلاة، قد قامت ماذا الصلاة. ولا نقول أن هذا من قبيل السنة، ولكن نقول هذا فعل صحابي، نستأنس ماذا بفعل صحابي، نستأنس ماذا بفعل صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وكما قلنا الأمر في هذا ماذا واسع، هذه الحالة قلنا الأولى، هذه الحالة الأولى إذا كان الإمام في المسجد. فإذا كان الإمام خارج المسجد، إذا كان الإمام خارج ماذا المسجد، متى يحصل ماذا القيام؟ هذا قد جاء فيه النص، أما هذا فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي قتادة، في الصحيحين من حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه أنه قال إذا أقيمت الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يعني الحديث له سبب، هذا النهي من النبي صلى الله عليه وسلم له ماذا سبب عن النبي عليه الصلاة والسلام، قال عليه الصلاة والسلام إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني، فلا تقوموا حتى تروني. ومعنى ذلك أنه يعني أولا قد يقول قائل هل يقيم الصلاة وما زال الإمام خارج المسجد؟ يعني جاء عن بلال أنه كان يقيم الصلاة، جاء في لفظ الحديث أنه إذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم أقام الصلاة، وفي هذا الحديث لا تقوم حتى ماذا تروني، إذا أقيمت الصلاة فلا تقوم حتى ماذا تروني. هل يصلح لي المؤذن أن يقيم الصلاة قبل أن يرى الإمام؟ قبل أن يرى الإمام نجمع بين حديث ماذا قصة بلال رضي الله تعالى عنه وبين حديث أبي قتادة، ومعنى هذا أن المؤذن لا يقيم الصلاة إلا إذا رأى الإمام دخل، إلا إذا رأى الإمام دخل إلى المسجد أو قرب المسجد، رأى ماذا قد تهيأ للدخول أو دخل إلى المسجد. حتى نجمع بين حديث بلال أنه ما كان يقيم حتى يرى النبي صلى الله عليه وسلم، فنجمع بين حديث أبي قتادة وحديث ماذا بلال رضي الله تعالى عنه. فعلى هذا لا يقيم المؤذن إلا حينما يرى ماذا الإمام، حينما يرى ماذا الإمام قدم، أي إما أنه دخل إلى المسجد أو تهيأ ماذا للدخول، أو تهيأ ماذا للدخول حينها يقيم الصلاة، حينها يقيم ماذا الصلاة. لهذا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ماذا لا تقوم، إذا أقيمت الصلاة فلا تقوم حتى ماذا تروني. وهل يصلح أنه يقيم قبل أن يرى ماذا الإمام؟ لأن هذا في إشكال الآن، إذا أقيمت الصلاة فلا تقوم، إذا أقيمت الصلاة فلا تقوم حتى ماذا تروني، فلا تقوم حتى ماذا تروني. سبحان الله، باعتبار ماذا؟ باعتبار أنها قد تقام ماذا الصلاة فيتأخر، يحصل على الإنسان مشقة في قيامه، يحصل على الإنسان ماذا مشقة ماذا في قيامه. حتى قال بعض العلماء أن النهي الوارد في حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه كان له سبب، كان له ماذا سبب، أنهم يعني لربما ماذا أقام المقيم، أقام ماذا المؤذن ماذا الصلاة، فقاموا إلى الصلاة فتأخر النبي صلى الله عليه وسلم، فحصلت عليهم مشقة بسبب قيامهم وانتظاره، بسبب قيامهم ماذا وانتظاره. لكن هذا سبحان الله يشكل عليه كما قلنا ما جاء في حديث بلال أنه ما كان يقيم إلا لما يرى النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان يقيم الصلاة إلا إذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى كل الإنسان لا يستعجل ماذا في قيامه إلى الصلاة حتى وإن كان المؤذن، لأن المؤذن قد يلحظ يعني مجيء الإمام، أو قد يلحظ دخول ماذا الإمام، يلحظ دخول ماذا الإمام فيقيم الصلاة، والإمام لعله ما زال يعني يتأخر بالقرب ماذا من المسجد، بالقرب من بوابة ماذا المسجد، فيقوم ماذا إلى الصلاة قبل أن يرى الإمام، رأى المؤذن، رأى المؤذن، رأى وباقي المصلين والمؤتمين ماذا ما رأوا ماذا الإمام. فهل حينما يشرع ماذا في الإقامة باعتبار أنه رأى يقوم؟ قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوموا حتى تروني. لماذا؟ لأن الإنسان إذا قام ماذا إلى الصلاة بعد إقامة الصلاة وقد رأى ماذا المؤذن، قد يتأخر ماذا الإمام، يحصل لهذا الإنسان ماذا الانشغال بسبب ماذا وقوفه، أي يتعب بسبب ماذا وقوفه. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم ألا يدخل عليهم المشقة عليه الصلاة والسلام، أراد ألا يدخل عليهم ماذا المشقة عليه الصلاة والسلام. حتى نجمع بين الأحاديث، قالوا سبب الحديث الوارد هذا ما جاء من حديث أبي هريرة أنهم كانوا يقومون قبل أن يأتي النبي صلى الله أو قبل أن يروا النبي صلى الله عليه وسلم، يقومون ماذا إلى الصلاة، يقومون إلى الصلاة قبل أن يروا ماذا النبي صلى الله عليه وسلم. إذن المؤذن لحال وهو أنه يرى الإمام، والمؤتمين لهم حال أنهم إلى الآن ما رأوا ماذا الإمام، فلا تعجل حتى ترى الإمام، لا تعجل حتى ترى ماذا الإمام. حتى نجمع بين الألفاظ الواردة في الأحاديث، حديث أبي هريرة في حديث ماذا أبي قتادة، فقال العلماء يجمع هذا الجمع، يجمع هذا ماذا الجمع. تبقى معنا أيضا مسألة، ها هنا الآن ذكرنا حالين، حال للإمام يعني إذا كان في المسجد، وحال للإمام قبل مجيئه ماذا إلى المسجد. أما قبل مجيئه ماذا إلى المسجد هذا مفروق فيه في حديث من؟ في حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه، متى يقوم الإنسان إلى الصلاة؟ قال إذا أقيمت الصلاة فلا تقوم حتى ماذا تروني، لا تقوم حتى ماذا تروني، إذا أقيمت ماذا الصلاة. هل المقصود يعني ماذا فلا تقوم، يعني ماذا إذا أقيمت ماذا الصلاة فلا تقوم حتى ماذا تروني، المقصود حتى يقول يعني المؤذن قد قامت الصلاة؟ حتى نجمع بين فعل أنس أنه كان يقوم عند هذا اللفظ، أو أن المقصود بمجرد ماذا الشروع ماذا في الإقامة، شرع المؤذن في الإقامة ورأى المؤتمون ماذا الإمام قد دخل، ورأى المؤتمون ماذا الإمام ماذا قد دخل. في احتمال، في احتمال أن هذا يقيد بما جاء عن أنس أنه كان يفهم من قول النبي صلى الله عليه وسلم فلا تقوموا حتى تروني، أي عند قول المؤذن قد قامت ماذا؟ الصلاة، قد قامت ماذا؟ الصلاة. والله أعلم، هذا قد يحمل على هذا المعنى، يحمل على هذا ماذا؟ المعنى. وهذا الخلاف كله في الأفضل، هذا الخلاف بينهم كله ماذا؟ في الأفضل. أما كون الإنسان يقوم قبل أن يأتي يعني ماذا؟ الإمام، فهذا الإنسان سيدخل ماذا على نفسه؟ المشقة، سيدخل ماذا على نفسه؟ المشقة. لماذا تبقى واقفا والإمام إلى الآن ماذا؟ ما رأيته، إلى الآن أنت ما رأيت ماذا؟ الإمام، فيه ماذا؟ مشقة. وأيضا هذا يتنافى مع السكينة، مع السكينة ماذا في المسجد، مع السكينة ماذا في المسجد، أن الإنسان يبقى هادئا ساكنا ماذا في مكانه. فإذا رأى الإمام قام، فإذا رأى الإمام ماذا؟ قام بعد الإقامة، بعد ماذا؟ الإقامة. وأعظم من ذلك الذين ماذا؟ لربما أقيمت ماذا؟ الصلاة ورأوا الإمام وحصل ماذا؟ أنه يتقدم ماذا؟ الإمام، وتحصل ماذا؟ المصافة، وبعض الناس ما زال في الحديث، ما زال في حديث ركن أركان المسجد، يتحدث جالسا، يتحدث ماذا؟ جالسا. هذا حرمان صراحة، هذا ماذا؟ حرمان. الإمام دخل وأقيمت الصلاة، وكذلك يعني أخذ ماذا؟ مكانه من الصلاة، وأخذ الصف الأول مكانه ماذا؟ من الصلاة. وبعض الناس ربما يتحدث في حديث مباح، في حديث ماذا؟ مباح، على خلاف ما كانوا عليه، خلاف ماذا؟ ما كانوا عليه. فقال عليه طيب بقى عندنا مسألة، وهي مسألة ماذا؟ مهمة، يعني أشار إليها الشيخ إشارة، أهم مسألة ماذا؟ مهمة، أشار إليها ماذا؟ الشيخ ماذا؟ إشارة. وهي عندما يشرع المؤذن، عندما يشرع ماذا؟ المؤذن في الإقامة، هل تردد الإقامة معه أو لا تردد الإقامة معه؟ المؤذن يقيم الصلاة، إذا أذن المؤذن هذا ما في إشكال أنك تردد ماذا مع المؤذن، وتقول كما قال إلا في الحيعلتين، فتقول لا حول ولا قوة إلا بالله كما في حديث عمر. لكن هذا الإنسان يقيم، هذا الإنسان يقيم ماذا؟ يقيم الصلاة. هذه مسألة محل خلاف بين العلماء، أكثر العلماء وهم الجمهور، أكثر العلماء وهم ماذا؟ الجمهور، يقولون يردد مع المقيم كما يردد الأذان، يردد ماذا مع المقيم للصلاة كما يردد ماذا؟ الأذان. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماها أذانا، قال عليه الصلاة والسلام بين كل أذانين صلاة، فوصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها أذان، وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها ماذا؟ أذان. فإذا أقام ماذا؟ المؤذن الإقامة، فردت بعده ألفاظ الإقامة، ألفاظ ماذا؟ الإقامة. لكن لا تأتي إلى لفظ ماذا؟ يعني قد قامت الصلاة فتقول أقامها الله وأدامها، اللفظ الوارد ضعيف، اللفظ الوارد ماذا؟ ضعيف، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا تقول؟ تقول كما يقول، تقول ماذا؟ كما يقول، تقول كما يقول، أي كما يقول ماذا؟ المقيم، تقول كما يقول ماذا؟ المقيم. نفس ماذا؟ تأتي بنفس الألفاظ، تأتي بنفس ماذا؟ الألفاظ. إذا أقيمت ماذا؟ الصلاة، تقول يعني لا تقول يعني أقامها الله وأدامها. هذا قول من؟ قول الجماهير من العلماء، قول الجماهير ماذا؟ من العلماء. بعض العلماء من العصريين، بعض ماذا؟ العلماء ماذا؟ من العصريين، قال لا، الإقامة لا تردد كما يردد ماذا؟ الأذان، وإنما سميت ماذا؟ أذانا لما أضيفت ماذا إلى الأذان، إنما سميت أذانا لما أضيفت ماذا إلى الأذان. والتغريب في لغة العرب هذا معلوم، يعني مثلا كما يقال يعني ماذا؟ العمران، ويقال ماذا؟ القمران، يقال هذا، يقال هذا، تغليب المعاني، هذا قمر وشمس، وهذا أبو بكر، وهذا ماذا؟ عمر، هذا أبو بكر وعمر. فقالوا إنما أضيفت ماذا؟ إنما وصفت ماذا بالأذان لما قرنت ماذا بالأذان. أما إذا أوردت ماذا؟ الإقامة، فلا يقال أذن، فلا يقال للمقيم ماذا؟ أذن، وإنما يقال ماذا؟ أقم الصلاة، وإنما يقال أقم الصلاة، ويقال للمؤذن ماذا؟ أذن. ففرقوا بين الألفاظ، فإذا افترق، افترق ماذا؟ اللفظ، إذا افترق، افترق ماذا؟ اللفظ، فيقال للمؤذن أذن، ويقال للمقيم ماذا؟ أقم ماذا؟ الصلاة. وهذا يعني ترجيح العلامة العثيمين من المتأخرين، ترجيح العلامة العثيمين عليه رحمة الله من المتأخرين، يقول لا تردد الإقامة كما يردد الأذان، لا تردد الإقامة كما يردد ماذا؟ الأذان. رجح هذا العلامة ماذا؟ العثيمين، رجح هذا العلامة ماذا؟ العثيمين. بينما يذهب العلامة ابن باز عليه رحمة الله مذهب جماهير العلماء، يذهب مذهب جماهير العلماء، يقول كما يقول المقيم، يقول كما يقول ماذا؟ المقيم، أي بمعنى أنه يأتي ماذا بألفاظ الإقامة، يأتي بألفاظ ماذا الإقامة. وعلى كل هذه المسألة محل خلاف، هذه المسألة مسألة فقهية، مسألة ماذا فقهية محل خلاف. من ردد خلف ماذا المقيم لا ينكر عليه، ومن لم يردد ماذا خلف ماذا المقيم لا تنكر عليه. مسألة خلافية، مسألة فقهية، مسألة ماذا فقهية حصل فيها ماذا خلاف بين العلماء، مسألة فقهية حصل فيها خلاف بين العلماء. وسيأتي إن شاء الله الكلام على ماذا الأدب حينما يسمع الإنسان المؤذن، الأدب القولي حينما يسمع الإنسان ماذا حينما يسمع الإنسان الأذان. من الآداب أن الإنسان يردد ماذا مع هذه من الآداب، لكن هل من الآداب أن الإنسان أيضا يردد مع مقيم الصلاة ألفاظ يعني الإقامة؟ تقول لا حرج، هذه من الآداب، هذه من الآداب القولية، هذه من الآداب ماذا القولية. فإذا رددها إنسان لا نستطيع أن ننكر عليه، فإذا ردد ماذا إنسان ما نستطيع أن ننكر عليه. والمسألة فيها الأئمة، المسألة فيها الأئمة أي جماهير العلماء عليها، جماهير ماذا العلماء على هذه ماذا المسألة، أن الإقامة تعتبر ماذا أذانا. أن سبحان الله، ومن عجيب أمر هذا ماذا الأمر، أنهم لما جاءوا إلى مبحث ماذا الأذان الأول، الأذان الأول في صلاة الفجر، هل يقال الصلاة ماذا خير من النوم في الأذان الأول أو في الأذان ماذا الثاني؟ ذكروا أن الإقامة أذانا، ذكروا أن الإقامة، منهم العلامة العثيمين، منهم العلامة ماذا العثيمين، أن الإقامة أذانا، فقال كانت تقال في الأذان الأول، كانت تقال ماذا في الأذان ماذا الأول. ما المقصود ماذا به الأذان ماذا الأول؟ هل هو الأذان يعني ماذا الذي للصلاة، أو المقصود به الإقامة؟ فقال عندنا ها هنا ثلاثة ماذا أذانات، الأذان الأول الذي يقال ماذا قبل الفجر، والأذان الذي يقال بعد طلوع ماذا الفجر، وهكذا فيما يتعلق ماذا به الإقامة، وهكذا فيما يتعلق به الإقامة. فقيل أن المقصود ماذا به الأذان الأول، ثم خاضوا فيه. الشاهد أن العلامة العثيمين عليه رحمة الله لما ذكر الإقامة وصفها بأنها ماذا أذان في الكلام على الأذان على الصلاة، ماذا على الصلاة خير من النوم ماذا في الأذان الأول، هل هي في الأذان الأول أو في الأذان الثاني، وصف الإقامة بأنها أذان، وصف الإقامة بأنها أذان. فعلى كل هذه من المسائل التي يختلف فيها، هل من الآداب القولية، هل من الآداب القولية أن المؤتم يردد الإقامة خلف المقيم؟ نقول لا حرج، هذا أدب، هذا ماذا أدب، ما نستطيع أن ننكر على من ردد ماذا هذا الأمر، من ردد هذا الأمر. طيب إذا انتهى من الترديد، أيضا يأتي أيضا ماذا بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، يأتي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا ماذا يفعل؟ قالوا نعم، يأتي بالصلاة كما يأتي بالأذان، يأتي بالصلاة. إذا انتهى ماذا من ترديد الأذان، أتى بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أيضا بعد ذلك ماذا سأل للنبي صلى الله عليه وسلم ماذا الوسيلة، وكذلك يعني ماذا المنزلة ماذا يعني، كما جاء ماذا في حديث جابر بن عبد الله، كما جاء في حديث جابر بن عبد الله، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة ماذا القائمة، آتي محمدا الوسيلة الفضيلة، إلى آخر الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا نعم ما في حاجة، يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك أيضا ماذا يدعو للنبي صلى الله عليه وسلم، والسبب أنها أذان، والسبب أن الإقامة أذان. هذا يذكرون أيضا في باب الآداب القولية، في باب الآداب ماذا القولية. يعني سؤال